أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ختام نهاية العام بصيام أو تخصيصه بتوبة أو استغفار؟ تخصيص يوم بعبادة على قصد التخصيص أو تخصيصه مثلا بصوم، هذا من البدع، ويكون بدع إضافية إذا كانت هذه العبادة لها أصل، إذا كانت عبادة لها أصل في الشرع كالصوم والذكر، ثم تأتي أنت لهذه العبادة فتقيدها. نقول هي مشروعة بأصلها، لكن هذا القيد جعلها بدعة، لكن ليست بدعة حقيقية، بدعة إضافية، بدعة من جهة أنك جعلتها مقيدة بهذا الوقت بهذا الزمن، لأن الذكر مشروع، الصوم مشروع، الاستغفار مشروع، التوبة مشروعة، كونك تخصص هذا اليوم بهذه العبادة هذا الأصل، خاصة إذا كان على مثل هذا الوجه وهو تخصيص نهاية العام، فما يتداول وما يحصل عبر مواقع التواصل ونحوها مما يحصل به مثل وصية مثل هذا، هذا لا أصل له، وهو نوع من البدع، البدع الإضافية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم أيضا هذا يفضي بعد ذلك المداومة وتعظيم هذا اليوم، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلته بقيام، مع أنه يوم له فضله، له فضله، ولهذا من العلل المذكورة في هذا أنه يخشى أن يزاد في التعظيم حتى يبالغ، وقاعدة الشريعة النهي عن الغلو في الشيء الذي له عظمة في الشريعة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى من أمر، فإنما نعم فقولوا عبد الله ورسوله. الأشياء التي لها مكانته عظم الشريعة نهي عن المبالغة فيها، ومن أسباب ذلك خشية الغلو في هذا، وهذا إذا كان الشيء له أصل في الشريعة من جهة فضله وتعظيمه، فكيف إذا لم يكن له أصل؟ فهو من باب أولى أن ينهى عن ذلك لأجل هذه العلة، ولأجل أيضا أنها في الأصل ليست مشروعة، ثم الصوم مشروع مطلقا وجاء تخصيص بعض الأيام، أما الاستغفار والتوبة في كل عمل عمر العبد، ثم هذا يفضي أيضا بالإنسان إلى أن يضعف عن الذكر وعن الاستغفار والتوبة حينما يتعلق بالاستغفار بهذا الوقت، والنفوس يعني تجري أحيانا العادات وتتعلق بالعادات تعلقا شديدا حتى تضعف، ولهذا أهل البدع من أضعف الناس في باب السنن، لا تجد لهم قوة، لا بل يكرهون السنن. لماذا؟ لأنها غلبت عليهم البدع، فهم حينما غلبت عليهم البدع جعلوا البدع عوض السنن، لأن الإنسان إذا تغذى بالغذاء الفاسد ضعفت نفسه عن الغذاء الطيب، هكذا إذا تعود العبادات المبتدعة فإن نفسه لا تأنس للعبادات الصحيحة، هكذا أيضا هذا الباب حينما يقبل على مثل هذا العمل الذي لا أصل له ربما نفسه تتعلق به تعلقا يضعف، يعني جد على البدع يضعفه عن العمل المشروع المطلوب. ثم هذا العام الهجري ليس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما وقع في عهد عمر رضي الله عنه، لما وقع في قصة مع أبي موسى المشهورة حينما كتب له وكتب له التاريخ والشهر، قال: ما هو الشهر الذي مضى، الشهر الذي أتى؟ ثم عليك اتفقوا على أن يجعلوا يعني بداية العام المحرم ونهايته حينما يعني حينما يأتي الناس من الحج، فالغالب أنهم يصلون في نهاية شهر ذي الحجة من كان قريب منهم، فلهذا جعل نهاية شهر الحجة هو بنهاية العام وبداية المحرم وبداية العام الجديد، وقيل غير ذلك من العلل.